السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 15 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى للإمام أبي البركات المجد عبد السلام عبد الله بن تيمية الحراني، من كتاب الهبة والهدية. والمصنف رحمه الله كأنه تدرج في هذا الباب، في باب المعاملات وما يكون عن طريق المعاوضة، وما ثم ذكر ما يكون أخذه عن طريق الغصب والظلم، وبين حكمه، لأنه إذا كان الشيء لا يؤخذ عن طريق المعاوضة فضد ذلك الغصب والظلم هو محرم، ثم ما كان محتملا ربما يملك وربما يرد إلى صاحبه، وهي اللقطة على قول جماهير العلماء إذا عرفها ولم يأتي صاحبها. ثم بعد ذلك ذكر الهبة والهدية، وذلك أنها بذل المال أو بذل ما يهدى بغير مقابل، ولها أحكام. ذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على مشروعيتها وشيء من أحكامها. قال رحمه الله: كتاب الهبة والهدية. ويذكر أهل العلم في هذا المقام ألفاظ متقاربة: الهبة والهدية والعطية والصدقة، لكن الأغلب في هذا الباب ذكر الهبة والهدية والعطية كذلك، لكن العطية تفارق أنها إعطاء المال في مرض الموت، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه. أما الهبة والهدية فهي متقاربة، وكلاهما بذل للمال بغير أو للهدايا، سواء كانت منقولة أو ثابتة من عقار أو غير ذلك، يعني بغير مقابل، هذا من حيث الأصل، لكن يعتري بعض الأحكام لبعض أنواعها كالهدية، لأنها قد تكون في معنى البيع. فالهبة والهدية والصدقة. الصدقة هي إعطاء المال أو بذل المال طلبا لثواب الآخرة، لا يطلب شيئا، لا وجه صاحبه، ولا يقصد أنه ينفعه في الدنيا، يعني يقصد النفع الدنيوي المحض للمعطى، إنما قصده النفع الأخروي، وإن كان النفع الدنيوي تابع لهذا من جهة إعطاء الصدقة، لكن هو يريد بذلك النفع الأجر في الآخرة، ويحصل النفع الدنيوي للمتصدق عليه بهذه الصدقة. الهبة هي بذل المال أو بذل الهدية لقصد نفع الموهوب، قصد من ذلك هي نفع الموهوب، هذه هي الهبة. و في وأما الهدية فإنها في الغالب تكون للتودد والإكرام، للتودد والإكرام، هذا هو المقصود، كأنه يقصد وجه صاحبه، يتودد إليه ويكرمه يعني لما بينه من وده أو لفضله وشرفه ونحو ذلك، أو بعض الأمور التي أراد أن يكرمه بها فأهداه هدية، ففيها تودد وإكرام وفيها إحسان أيضا. أما الهبة فهي يقصد بها النفع لمن يوهب له، لمن يوهب له. والهدية في الغالب أنها تكون من الأدنى للأعلى، وهذا يعني ليس على، يعني قد يكون في بعض الأحيان للغالب، وقد يكون أحيانا بغير ذلك مثل التهادي مثلا بين الموظفين، التهادي بين المدرسين، التهادي بين الجيران، التهادي بين الطلاب، في الغالب أنه يكون للمساوي، لكن من أحكامها أنها تكون من بذل الهدية من الأدنى للأعلى، عكس الهبة التي تكون من الأعلى للأدنى، وقد تكون من المساوي للمساوي، والهدية أيضا قد تكون من المساوي للمساوي. فليس هناك يعني ضابط بمعنى أنها فروق تامة، بل قد تتساوى في بعض المحكام. ولهذا من أحكام الهبة أنها في الغالب أن الهدية تنقل إلى المهدى، من يهدي في الغالب أنه ينقل الهدية ويأتي بها إلى من يهدي. الهبة لا، قد يهبه ويكون نفس الموهوب هو الذي يأخذها، أو يقول لك عندي هبة، لك عندي شيء فتعال خذه مثلا، لأنه يقصد النفع العام. أما الهدية فيقصد التودد والإكرام، وهذا ينافي أن يقول تعال خذ مني هذه الهدية. لكن أحيانا قد يعتري الهدية أحكام أخرى، مثل ما تقدم، إذا كان يطلب بها البذل، يهدي غيره يرجو نفعه، فهذه هدية في الحقيقة، لكن قد تكون من جنس البيع، لأنه يهدي له لأجل أن يرد عليه أفضل من هديته، أفضل من هديته. وقد جاء في الأحاديث ما يبين هذه الأحكام، ويأتي إن شاء الله شرح إلى شيء من الأحكام المتعلقة بهذه المصطلحات. والهدية كما لا يخفى مشروعة، وهي مما اتفق عليه العلماء، خصوصا الهدية التي يكون قصد بها التودد والإكرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، كما في حديث عائشة عند البخاري، وفي الحديث الذي جاء عن جمع من الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة، لكن أشر حديث أبي هريرة، ومنهم من جوده وله شاهد عن عائشة، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، يعني أنه يحصل التحاب بالهدية. وجاء في حديث عائشة أيضا هذا اللفظ، وإن كان في إسناده ضعف، لكن حديث أبي هريرة حسن بعض العلماء كالحافظ بن حجر في البلوغ. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي للملوك ويقبل الهدايا عليه الصلاة والسلام، وكل هذا المقصود به منفعة المهدى إليه وتأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يرد الهدية بأضعاف مضاعفة، وفي الحديث الصحيح الذي روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أعرابيا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بكرة أو بعيرا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم 6 بكرات، فكأنه تسخطها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه تقريبا 6 أضعاف هديته. لكن جفاء الأعراب قد يحمل على مثل هذا، وجاء في رواية أخرى في هذا الحديث أو في غيره أنه زاده عليه الصلاة والسلام حتى رضي. المقصود أنه قال في هذا الحديث، قام وخطب الناس حتى يبين لهم عليه الصلاة والسلام الأمر، إن هذا قد أهدى لي، قال بعيرا فأهديت فأعطيته 6 بكرات فظل ساخطا، ولقد هممت ألا أقبل إلا هدية قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، وذلك لكرم نفوسهم وطيب عريكتهم في حسن الإكرام، وأنهم حينما يقع مثل هذا فإن نفوسهم تكون طيبة وتكون سخية بالقبول والبذل رضي الله عنهم. قال رحمه الله: باب افتقارها إلى القبول والقبض، وأنه على ما يتعارفه الناس، أنه على ما، وهذا يبين وقوله أنه على ما يتعارفه الناس يبين أن هذا هو الذي هو الواجب فيها، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وأنها لا يشترط فيها إيجاب ولا قبول بل على ما يتعارفه الناس. ولعل هذه الترجمة تحتاج أيضا إلى بيان، لعل يشار إليها إن شاء الله في مسألة في قول افتقاره إلى القبول والقبض. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وهذا رواه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي حازم سلمان المدني، ووهم بعضهم ظنه أن أبا حازم هذا سلمة بن دينار، سلمة بن دينار أصغر من سلمان هذا، سلمة بن دينار معروف بالرواية عن سالم سعد، ولعله لم يروي عن غيره، ومطبقة الخامسة، وسلمان أكبر منه من أبي حازم سلمة، وكلاهما يقال له أبو حازم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري يعني هذا الحديث هذا من هذا الطريق كما تقدم في باب القليل من الهدية، باب القليل من الهبة، باب القليل من الهبة. ورواه أيضا البخاري في كتاب النكاح، رواه في كتاب النكاح في باب من أجاب إلى كراع من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون، طريق أبي حمزة محمد بن ميمون، كما في هذا الخبر عن الأعمش، عن الأعمش عن أبي حازم، طريق أبي حمزة ميمون عن الأعمش، يعني بهذا الإسناد. فالبخاري روى الخبر في هذين الموضعين، في الموضع الأول من طريق شعبة عن الأعمش باللفظ الذي ذكر المصنف رحمه الله: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو هدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه في كتاب النكاح، رواه في كتاب النكاح من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن الأعمش، عن الأعمش، وفيه أنه قال بهذا اللفظ، أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، يعني لم يذكر ذراع، لم يذكر ذراع. فيحمل على أن بحمزة لم يحفظ عن الأعمش ذكر الذراع، وحفظه شعبة رحمه الله، فزاد: ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. وهذا الخبر ظاهر في ما بوب له رحمه الله وذكره، وأنه لم يذكر فيه إيجاب ولا قبول، لكن لم يذكر فيه لكن لا قبلت، يعني أنه لا قبل، وليس فيه أنه يعني يتكلم بهذا أو يقول قبلته، بل بمجرد هديته فإنه يقبله، وهذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام فيه إشارة إلى قبول القليل من الهدية. قال: لو دعيت إلى كراع. الكراع هو ما يسمى الفرسن أو مستدق الساق، يعني المقصود أنه ما والأظن ما تحت الكعب. ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات، ولو فرسن شات، يعني ولو كان المهدى فرسن شات، وأنه يقبله. وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى أن التهادي مشروع، وأن المهدي لا يحتقر ما يهدي، لأن المقصود من هديه هو دوام المحبة والألفة، والقليل مع القليل كثير، وهذا يكون بين الجيران. فلو أن الجار لم يقبل الهدية من جاره إلا إذا كانت ثمن، فانقطعت الهدية بين الناس. ولهذا النفوس السمحة والنفوس الطيبة تقبل مثل هذا وترد مثله أو ترد أطيب، فلا ينبغي التكلف في الهدي. وقال: لو دعيت إلى كراع، يعني ليس المعنى أنه يقبله، لا، ما هو أعظم. فإذا كان لو دعيت، يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام دعي إلى مكان أو دعاه أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام إلى طعام، وهذا الطعام كراع الشاة، وهو يعني يعتبر شيء يسير جدا وليس ذا ثمن، بل قد بعضهم يعني لا يحتفي به ويرميه، ومع ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع، ثم تدرج أو ذراع، والذراع أرفع منه، الذراع أرفع منه لا أجوت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يجيب إلى الكراع لو دعي له، فكونه يقبله من باب أولى، لأن الهدية به جاءت إليه، فلا يتكلف عن الذهاب إلى الدعوة، فهو من باب المعنى صرح به عليه الصلاة والسلام. وقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع، بعضهم قال إنه ذكر الشيء الحقير والشيء يعني الذي له ثمن، فالشيء الحقير الكراع، والشيء الذي ذا ثمن الذراع، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع. وهذا فيه نظر والله أعلم، والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي قبول الهدية ولو كانت يسيرة، ولو كانت ذراع، ولو كانت كراع أو ذراع، يعني هذه الأشياء وإن كان بعضها أرفع من بعض، لكنها يعني متقارب من جهة أنه يعني يكون اللحم يسير في الذراع. وكون يعجب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال مثلا إنها ذا ثمن، لأنه لو قال لو دعيت إلى كراع أو إلى شاة يمكن، مثلا إلى شاة يعني تامة، يعني إلى شيء يسير جدا، وإلى شاة بكاملها، ذبيحة بكاملها، هذا وارد، لكن يتدرج من الكراع، لأن الذراع فوق الكراع، فوق الكراع. فلهذا قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع، وهذا هو الصواب. وقد وهم بعض أهل العلم ممن لا بضاعة له في الحديث، بل ممن اعترف بأنه مزجل بضاعة، وهو أبو حامد الغزالي، قال لو دعيت إلى كراع مكان بين مكة والمدينة، قاله كراع، هو كراع الغميم، حتى إنه كما ذكر الحافظ رحمه الله ذكر في الإحياء أن ونسب ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو دعيت إلى كراع الغميم، وهذا وهم فاحش وهذا لا أصل له، وكأنه لما انعقد في نفسه أو يعني لعل السمع أن بعضهم قال لو دعيت إلى كراع يعني إلى موضع يقال له كراع، فقال كراع كراع الغميم، لو دعي إلى مناسبة أو مكان يعني أعد فيه الطعام وهو في كراع الغميم فإنه يجيب، لكن هذا قول ضعيف. ولهذا قال هنا لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الصغير والكبير والخادم والعبد والمرأة، وكانت الجارية الصغيرة التي في عقلها شيء تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا فلان انظري أي السكك يعني حببت فأقضي حاجتك، فكان عليه الصلاة والسلام يعرفه حتى الصغار عرفوا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ربما أمسكت تلك الجارية التي في عقلها شيء كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فيسير معها عليه الصلاة والسلام. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا إذا كان لو دعي إلى هذين فكونه يقبل إذا أهدي من باب أولى، لما تقدم أن الدعوة فيها من المؤونة ما ليس في غيرها من هدية التي تهدى، لأن الهدية في الغالب تحمل إلى المهدى إليه. وكما تقدم في إشارة إلى أن ينبغي تواضع وعدم الترفع في الهدية، بل يقبلها ويثني على صاحبها، يثني على صاحبها حين ما يهدي إليه، أن هذا هو المشروع لمن يهدي ويهدى. وربما يعتري الهدية أمور وأحكام أخرى تقتضي مثلا عدم القبول، فعلى المهدي المهدى إليه أن يبين، وعلى المهدي أيضا أن يراعي مثل هذه الحال فلا يحرج المهدى إليه، كما أن المهدى إليه لا يحرج المهدي. وفي حديث أنس أيضا الذي بعده وهو في معنى حديث هريرة قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس. سعيد بن أبي عروبة هو مدلس رحمه الله أيضا اختلط، وهذا ينبغي أن النظر في الرواة عنه، لكن مع ذلك حتى قتادة مدلس، لكن الحديث شاهده حديث أبي هريرة ولا صححه الترمذي، والحديث أيضا قد جاء من طرق أخرى عند البزار، جاء من طرق أخرى عند البزار وابن سعد، وفي أسانيدها ضعف، فيتقوى هذا الحديث بهذه الروايات. وهذا الحديث في قوله لو أهدي إلي كراع لقبلت. نعم، لو أهدي إلي كراع لقبلت أو دعيت عليه لأجبت. أيضا في قوله في الحديث السابق لو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت، فيه رد لما تقدم من قول بعضهم أن المراد كراع الغميم، لأن في نفس الحديث حديث أبي هريرة في عند البخاري ولو أهدي إلي ذراع أو كراع، فهذا يبين أن المراد نفس الكراع كراع الشاة، وأنه لو أهدي إليه لقبله. نعم، لو أهدي إلي ذراع أو كراع أو كراع، وهذا على أنه مصروف وقد اختلف فيه، منهم من قال إنه ممنوع الصرف كراع للعلمية هو قيل إنه والتأنيث ذكروا هذا فيه، يحتاج إلى مراجعة كلامها اللغة في هذه الكلمة. قال لو أهدي إلي، حديث أنس، لو أهدي إلي كراع لا قبلته ولو دعيت عليه لا جبت، أيضا كذلك هو دال على هذا المعنى أيضا، نفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه ما في حديث أبي هريرة المتقدم، وأن الأصل قبول الهدية، والإنسان حينما يهدى إليه فيشرع له قبول الهدية، هذا هو الأصل. وهل يجب قبولها أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف. الجمهور على أنه لا يجب، الجمهور على أنه لا يجب، وذهب بعض العلم إلى الوجوب لقول ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ومشرف فخذه وما لا فلا، حديث ابن الساعدي عن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن الساعدي أو الساعدي رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك جابرية بن عمر عن أبيه عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا المعنى أيضا في حديث حكيم بن حزام يعني من غير إشراف، فقالوا إنه حين يأتيه من غير تطلع له ويقول سيهدي إليه ونحو ذلك فإنه يقبل. الجمهور على أنه لا يجب، لكن السنة قبول هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية إلا إذا كان ثم سبب يقتضي عدم القبول، مثل أن تكون الهدية يعني مثل أن يخشى المهدى إليه أن المهدي يطلب بدلا، هذا لا يلزم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس صلى الله وسلامه عليه فلا ينظر إلى هذا، فكان يقبل ويهدي أضعاف ما يهدى إليه عليه الصلاة والسلام، وكان كما تقدم يقبل هدية وثيب عليها. لكن لو أنه علم أن المهدي يريد بهديته وجه صاحبه فأهدى إليه طمعا في أن يرد عليه أفضل من هديته، فينبغي للمهدى إليه إذا كان لا يشق عليه ومن أصحاب الجاه والمال أن يقبل وأن يهدي، وأن هذه وأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان يشق عليه ذلك فله عدم القبول ويتلطف في ردها. وكذلك أيضا في من جانب المهدى إليه، فإن السنة أن يقبل إلا إذا كان يتطلع ويشرف، أو إذا كان قد سأل المهدى إليه وعرض له بذلك، فإن عليها لا يقبل، لأن التطلع إلى المال وفي هذا يعني تذلل حينما يكون على هذا الطريق، وينافي يعني بل يكون من نوع من المسألة، يكون يشبه نوع من المسألة المنهي عنها إما تعريضا وإما تصريحا. وأيضا من مما يعتذر به لو كان المهدى إليه على حال لا يقبل الهدية، كما حديث صعب بن جثامة في الصحيحين، صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا واختلف في ألفاظه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله منه، فتغير وجهه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فبين له السبب عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رد الهدية لسبب يقتضي الرد يبين له سبب ذلك، يبين له سبب ذلك، وأنه ما ردها يعني استحقارا لها أو تكبرا أو لغير سبب، بل لهذا السبب، فيبين لنا في تطيب للنفس، ولأنه ربما يزرع العداوة حينما لا يقبلها ولا يبين السبب، فلهذا بين له عليه الصلاة والسلام ذلك كما تقدم. ومنها أيضا أنه يشرع التهادي بين الجيران قدر الإمكان، وإذا كان الجيران كثيرين فإنه تكون الهدية للأقرب جوار، قرب الجوار هل هو بقرب الجدار أو بقرب الباب؟ بقرب الباب، يعني لو أو أو أو لو كان له جاران، لو كان له جاران أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله مثلا، وكلاهما ملاصق له ويريد أن يهدي ولا يتيسر هديه إلا لواحد، فإلى أيهما يهدي؟ يهدي لمن بابه قريب من باب الباب الذي يدخل منه إلى بيته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وقد يكون قريب الباب بعيد من الداخل، يعني قد يكون نفس أهل البيت اجتماعهم والغرفة فيها في مكان بعيد ربما لا يعني يحسون بهم، وقد يكون الجار الثاني قريب، يعني الغرفة يسكن فيها والمحل والمكان الذي يجلس فيه، لكن علقها بالباب لأن الباب هو محل الذي يكون دخول الأمتعة، وحينما يأتي بطعام يأتي بأشياء لبيته، فيكون جاره الذي بابه قريب أقرب إلى اطلاعه على حال جاره بخلاف الباب البعيد. قال: لو أهدي إليك كراع لقبلت، ولو دعيت عليه نجوت. هذا هو هديه في حاله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقبل الهدية مهما كانت، لكن مع ذلك بين بقوله كما بين بفعله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك إرشاد للأمة إلى هذا الشيء، وذلك أن الهدية تكون سببا في إزالة ما في النفوس وتطييب القلوب، وكم زرعت الهدايا من ود، لكن حينما تكون الهدايا يقصد بها الإكرام، وإن كان هناك بعض المعاني التي لا بأس أن تقصد بالهدايا وأنه لا بأس بها، لكن الهدايا التي يعني الهدايا التي يكون هناك سبب لردها هذا لا يؤثر في هذا المعنى، لكن على من ردها أن يبين السبب في ردها. قال رحمه الله: وعن خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه أحمد. يقال يرده ويرده، يعني أصله يردده، رواه أحمد. وهذا عند أحمد من طريق الأسود محمد عبد الرحمن يتيم عروة عن بكير ابن عبد الله عن بشر ابن سعيد عن خالد بن عدي. خالد بن عدي هذا يحتاج النظر في ترجمته، وصحابي ليس له كن إلا هذا الحديث، وقد مر هذا الحديث في كتاب الزكاة، مر في كتاب الزكاة ذكر هناك رحمه الله. ومعادته يعني أنه حينما يتقدم الحديث ربما لا يعزوه أو يختصره، وهنا ذكره ذكر من يعني من لم يتقدم أنه ذكره، احتمال أنه غفل عنه ونسيه، محتمل والله أعلم. والحديث ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، لكن أعله أبو حاتم الرازي بأن الليث بن سعد وعمر بن الحارث خالف الراوي هنا، خالف أبا الأسود محمد بن الرحمن يتيم عروة عن عبد الله عن بكير بن عبد الله عن بكير بن عبد الله، فرواه عن بكير بن عبد الله عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن الساعدي أو السعدي المالكي عن عمر رضي الله عنه، وهو صحابي له رواية في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه، وقيل أنه توفي سنة 57 للهجرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، وقد رواه مسلم من هذا من طريق الليث ومن طريق الليث سعد من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن موسى بن سعيد كما تقدم، فلم يجعلوه من رواية خالد بن عدي، خالد بن عدي، بل جعلوه من رواية ابن الساعدي. وأبو حاتم أعله رحمه الله، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، يعني هذا فيه نظر، يحتمل الحديث أيضا مروي عن الجميع، لأنه حين يرويه بكي، حين الأسود أبو الأسود يتيم عروة وهو كبير ثقة رحمه الله، ويذكر خالد بن عدي، وهذا مما يحفظ، وليس مثلا هذا مثلا إسناد يقال إنه سلك الجادة مثلا، أو هناك بعض الأسباب التي يعني تكون دالة على الوهم مثلا، ومثل هذا يحفظ، مثل هذا يعني بعيد أنه يأتي هذا الاسم الذي هو ليس له إلا هذا الحديث ويكون فيه الخطأ، يكون فيه الخطأ إلا أن يجمع عليه من الحديث، وهم إنما ذكروه عن أبي حاتم رحمه الله، فكون يتيم عروة يذكره من رواية عبد الله بكير بن عبد الله، قد يكون عن بكير من رواية بشر بن سعيد علي بن الساعدي عن عمر، ومن روايته عن بشر بن سعيد عن خالد بن عدي، خالد بن عدي لأن له هذا الحديث الواحد، فكيف يقع مثل الوهم والخطأ؟ ما الموجب للخطأ والوهم؟ ليس هناك مثلا والله سند مثلا هو الجادة فسلك مثلا، وأن له روايات، لا يكون هذا إلا عن اختراع هذا الاسم، هذا لا يمكن أن يكون في هذا. فالأظهر والله أعلم أن الإسناد ثابت، وأنه يكون من الطريقين ثابت، والخبر المشهور من رواية ابن الساعدي عن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث ينظر لماذا، يعني يحتاج أيضا إلى نظر في قوله اقتصر على هذه الرواية، مع الحديث أصله في الصحيحين، وينبغي النظر أيضا في تلك الروايات هل فيها ولا يرده، يمكن والله أعلم، أنا ما تتبعت الروايات، لكن هي محفوظة أنه إن أتاك هذا وأنت غير سائل ومشرف فخذه وما لا فلا، فليس فيها فيما أظن والله أعلم ولا يرده، فكأنه ساقه لقوله ولا يرده، فليقبله ولا يرده، هذه لا شك وأنها يعني فائدة في هذا الخبر، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وهذه مثل ما تقدم في هذه المسألة، وقد يكون حجة لمن قال بوجوب قبول هذا المال، وخصوصا إذا جاءه، إذا كان هذا المال يعني جاءه من كما يعني جاء في بعض الأخبار في هذا الباب، حديث تدل على أنه حينما يأتيه المال لم يتشرف نفسه ولم تتطلع إلى هذا الشيء، هو يعني جاءه من أخيه على هذا الوجه فليقبله. وفي الغالب أن مثل هذا يكون على وجه التهادي والتحابب بينهما، إلا إذا كان هو لا يستطيع مثلا أن يرد هذا الشيء مثلا، أو يخشى منه مثلا منه. أما إذا كانت من السلطان فلا حكم آخر، ولهذا فرقوا بين الهدي إذا كان من السلطان لأنه لا يمن بها، فلهذا فرقوا في هذا في لزوم قبولها على القول بذلك. والمصنف رحمه الله قال فليقبله ولا يرد، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، وما إذا كان رزقا ساقه الله إليك فعليك أن تقبل هذا الرزق، فإن فيه البركة وفيه الخير. ويأتي إن شاء الله تمام الكلام على هذه المعاني في الدرس الآتي إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع ولمن الصالح مني وكرمها، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.